اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نواصل حديثنا مع حضراتكم حول هذه العقيدة الهامة، عقيدة المسلمين في القرآن. مر معنا في المحاضرة الماضية أصل القول بخلق القرآن، وعلمنا أن هذا يضرب، هذا القول يضرب في أعماق التاريخ في ظلمات بعضها فوق بعض، وليس هناك أحد ممن يشار إليه بالبنان أو ممن عرف بالسنة قال بخلق القرآن، بل يعني هم نصبوا أنفسهم وانبروا للرد على هذه الشبهة وتفنيد هذا المعتقد الباطل. وزي ما قلنا إن البدعة تعظم وتنتفخ وتنتفش في أوقات، وكذلك تضعف وتندحر وتندثر في أوقات أخرى، على حسب يعني الوصول بقى إلى منصب سياسي معين أو منصب ديني معين في الدولة، بتاخد البدعة حيز من الانتشار. ولذلك دايما وأبدا بنقول ده خطورة وصول أهل البدع إلى مثل هذه المناصب. يعني أنت ممكن تجيب واحد يكون يعني سبحان الله المثال التطبيقي، دايما الواحد بيحب يسلط عليه الأضواء، محمد مختار جمعة وأسامة الأزهري. محمد مختار جمعة راجل يعني منفعجي درجة أولى، هو عايز يعمل المطلوب منه وزيادة حبتين ثلاثة علشان يضمن أنه يفضل موجود في المنصب أكبر فترة ممكن. لا عنده هدف ولا عنده منهج ولا عنده عقيدة، ما يهموش الأشعرية ما يهموش الصوفية، هو أهم حاجة بالنسبة له الكرسي، أفضل قاعد عليه، ما يلزمنيش بقى الدنيا كلها، أنا عبد أي حاجة، أنت فاهم إزاي؟ لكن لما أطيح به شوفنا بقى إيه المقابل. لما جه واحد صاحب فكر وصاحب عقيدة منحرفة بدأ يعمل إيه؟ يعني حتى الأئمة والخطباء النهاردة اللي بيتم اختيارهم على الفرازة، يعني ناس طالعين متشربين التصوف والأشعرية بنسبة يعني غير مسبوقة، وهو الراجل صرح قال لك الأزهري أو العالم عندنا هو مين؟ الأزهري الصوفي الأشعري. يعني عشان تبقى خطيب، علشان تبقى في منصب، علشان ترتقي وتوصل، لازم يجتمع فيك الثلاثة دول، تبقى أزهري ومش كده وبس، انتسابك للأزهر ده في حد ذاته مش كافي، وإلا فهناك أزاهرة مش أشاعرة، صح ولا لا؟ هناك أزاهرة ما هماش صوفية، وما أكثر هؤلاء. لكن هو قال لك لا، لازم يبقى صوفي، لازم أزهري وصوفي وأشعري، هو ده المعتمد عندي. فالاختبار على كده النهاردة بيمتحن أي خطيب أو أي إمام هيتوظف، تمام، لازم يبقى هو بتنطبق فيه الثلاث شروط دول. فالشاهد من الكلام أخوانا، إحنا بنقول دي خطورة وصول أهل البدع إلى مثل هذه المناصب، يستغلون هذه المناصب في نشر البدع ونشر الضلال ونشر الانحراف، وفي المقابل التضييق على أهل الحق، يطلع لك قانون بمنع الفتوى علشان برضه هو اللي يهري وهو اللي يفتي، وفي المقابل ما يبقاش في صوت للحق مسموع فينشر اللي هو عايز ينشره، تمام. فهنا تكمن خطورة وصول أهل البدع إلى مثل هذه المناصب. طيب، لما حصل وانجلت الفتنة، طبعا الفتنة ديت يعني مرت على يعني مرة عليها أربعة من الخلفاء، المأمون وكان يعني بداية الشرارة أو كانت بداية الشرارة في زمانه، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل، وانفرجت وانجلت المحنة في زمان المتوكل رحمه الله تبارك وتعالى، هو الذي قمعها وأفرج عن الإمام أحمد وأبطل القول بخلق القرآن فجزاه الله خيرا. وإن كان هناك من أهل العلم من المعاصرين من سمعته، شيخنا فضيلة الدكتور بشار عواد معروف، ذكر إن يعني نصرة المتوكل للإمام أحمد إنما كان وراءها دوافع سياسية، مخافة يعني على السلطة وعلى الملك وعلى سمعة العباسيين بين الناس. فلكن هو أصلا ما كانش، لأن خلاص الناس يعني ضاق بها الحال وكاد يعني اللجام أن ينفلت من بين أيديهم. فقال خلاص يعني ناخدها كده بجميله ونفرج عن الامام احمد. ده قوله قول الشيخ بشار يعني، لكن الله اعلم بصحته. على كل يعني انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وهو جزاه الله خيرا عما صنع كون ان هو يفرج عن الامام احمد ويقمع القول بخلق القران. ده في حد ذاته جميل يعني، ظل منسوبا اليه الى زمان الناس هذا. طيب هل سكت المعتزله دائما وابدا؟ أصحاب العقائد لا يسكتون، سواء كان هذا المعتقد بحق أو بباطل، لأن أنت المعتقد اللي أنت شايفه باطل معتقدوه ومعتنقوه يرونه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني النصراني حاطط في دماغه أنه هو إيه، هو الجنة أساسا معمولة له، اليهودي كذلك، الشيعي، كل واحد من الجماعة دول معتقد أنه هو اللي على الحق. فلما انجلت هذه المحنة وقمع القول بخلق القرآن، لسه برضو المعتزلة يريدون أن ينشروا هذا المعتقد، ما زال المعتزلة مصرين على أن ينشروا القول بخلق القرآن، لكنهم لا يستطيعون مع ضعف إمكاناتهم وقوتهم وذبول وأفول نجمهم، لا يستطيعون أن يجهروا بأن القرآن مخلوق. لأن خلاص اللي هيثبت عليه أنه بيقول أن القرآن مخلوق زي ما كان بيمتحن الذي لا يقول بذلك، اللي ما كانش بيقول أن القرآن مخلوق كان بيحصل إيه؟ بيمتحن ويقتل أو يحبس أو يجلد. طيب دلوقتي اللي هيقول القرآن مخلوق هيفعل فيه كما فعل بمن كان يخالف هذا المعتقد، وهذا جزاء وفاقا، يعني الجزاء من جنس العمل. فقالوا خلاص احنا عايزين نوصل لكلمة، نريد ان نقف على كلمة نثبت من خلالها معتقدنا حتى يظل سائدا وشائعا بين الناس، لكن ينبغي ان تكون هذه اللفظة لفظة محتملة، تحتمل حقا وتحتمل باطلا، ليسهل عليهم الخروج عند السؤال. لما يتسأل انت بتقصد ايه بالكلمة ديت، فهيقول له طبعا الكلمة او هيقول له المعنى الحسن اللي فيها، مش هيقول له المعنى الخبيث الذي يضمره والذي يعتقده والذي من اجله اخترع وانشأ هذه الكلمة. ف يعني اجمعت جهودهم واتفقوا على أن يقولوا هذه المقالة: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قالوا خلاص هذه الكلمة أو هذه الجملة احنا بنقصد من وراها ايه؟ ان القرآن مخلوق. يجيب واحد مثلا كده يقول له تعالى يقرأ مثلا الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قف فيسأله: هذا الذي كنت تقرأه الآن مخلوق أم ليس بمخلوق؟ فيقول مخلوق، يعني هذا الذي تكلم به أو هذا الصوت وهذه الحركة هي مخلوقة. فيقول إذن القرآن مخلوق. ليه بتقول إن القرآن مش مخلوق؟ فكان يقول كده: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. هم يقصدون بذلك أن القرآن مخلوق، يعني وضعوا هذه الجملة في يعني مقابل القرآن مخلوق. بس انا قلت لك لما ضعف يعني القول بخلق القرآن ما كانوش يقدروا يجهروا، فبيحاولوا يشوفوا اي كلمة تانية يعني تؤدي نفس المؤدى. هذه الكلمة لما اشيعت وذاع خبرها بين الناس وصلت الى بعض علماء السنة فتفرع في الحكم عليها. كان احد العلماء يسمى حسين الكرابيسي رحمه الله، وكان من علماء السنة. لما وصلته هذه الكلمة فقال: أقوى ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ردا على المعتزل، إن هما كانوا يقولوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فانتفض وتسرع وقال: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فوصلت هذه المقالة وتلك إلى الإمام أحمد. فإمام أحمد إمام أهل السنة بقى الذي خبرته السنون ويعني فطن إلى المسألة، قال: هذه المقالة التي تحتوي تفصيلا. قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني ده جهمي هيقول بالكلام إلى الكفر، تمام، والآخر ده إيه؟ مبتدع، لأن لفظي بالقرآن مخلوق اللي أسس المقالة دي مين؟ المعتزلة. هم عايزين يقولوا يا جماعة إن القرآن مخلوق، فاللي هيقولها معتقد لهذا المعتقد الباطل ده كده جهمي، يعني كافر. ومر معانا قبل كده إجماع العلماء سلفا وخلفا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولن يخالف في ذلك أحد. طيب اللي هيقول بقى الكلمة الثانية، لفظي بالقرآن غير مخلوق، ده مبتدع، لأن أنت كده كأنك بتقول إن الصوت اللي طالع ده مش مخلوق. أما المين اللي يعني إيه اللي مخلوق بقى؟ يعني الذي حينما تتكلم الآن أليس هذا الكلام مخلوقا؟ هو مخلوق، واضح؟ فلذلك الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا في إعداد المبتدع. فسبحان من ألهم الإمام أحمد رحمه الله هذا الرد، إن هو يعني رد على الجهمية في مقالتهم، وكذلك رد على من تسرع من علماء السنة في الرد عليهم، وبين أن الكلام بمثل هذه المقالة بدعة، لأن أنت كده كأنك بتقول إن في شيء هو مخلوق لكنه غير مخلوق. لفظي بالقرآن غير مخلوق، طب يعني هذا الصوت أليس هو مخلوقا؟ بلى مخلوق، تمام. فيعني هذه المقالة زي ما قلنا هي مقالة مجملة تحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل. طبعا المعتزلة يريدون المعنى الباطل عندنا، والذي وبالنسبة لهم ايه؟ معتقد هم يعتقدونه، واخد بالك؟ يعني احنا بنقول دلوقتي قارئ القرآن حينما يقرأ احدنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في ثلاث حاجات دلوقتي، في لفظ وفي لفظ وفي ملفوظ به او متلفظ به. اللفظ اللي هو القارئ ده مخلوق، صح ولا لا؟ وهناك اللفظ، اللفظ اللي هو الصوت، الحركة، الأحبال الصوتية حينما تحركت والحنجرة وهذا الهواء الذي خرج من القصبة الهوائية وتسبب في خروج هذا الصوت، أليس هذا أيضا مخلوقا؟ بلى مخلوق. بقي الركن الثالث اللي هو المتلفظ به، وهو المقروء القرآن، فهذا ليس بمخلوق. فحينما نقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذه كلمة مجملة تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا. فإن أردت بقولك لفظي بالقرآن أي اللفظ الذي يخرج منك أنت الذي هو الصوت وهذه الحركة، فهذا مخلوق بلا خلاف. أما إذا أردت بلفظي بالقرآن أي المتلفظ به، يعني القرآن الذي هو كلام الله، فهذا كلام الله ليس بمخلوق. فعلشان كده هي بتحتمل معنى حق وبتحتمل معنى باطل. المعتزلة طبعا يريدون المعنى الباطل عندنا، إن هو لفظ بالقرآن مخلوق، يعني القرآن نفسه مخلوق، لكن احنا بنقول بالتفصيل ده. واللي هيقول برضو إن لفظ بالقرآن غير مخلوق هنقول له برضو خطأ، انت كده مبتدع زي الامام احمد ما قال، لان الصوت ده مخلوق، وكيف تدعي وتزعم انه ليس بمخلوق؟ هذا لا يقول بعاقل اصلا. طب اذا لم يكن مخلوقا فاي شيء يكون؟ فاي شيء يكون؟ هل في حاجة تاني؟ يبقى كده وخالق مثلا؟ لا، فانت مش عشان، لكن زي ما قلنا هذه خرجت منه على سبيل العجلة. وهذه المقالة ايضا سبحان الله تسببت في حدوث محنة للإمام البخاري رحمه الله، ودائما أبدا أهل السنة كده مبتلين مبتلون. الإمام البخاري لما أراد أن يذهب إلى نيسابور أرسل إلى أحد أكبر علماء نيسابور محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله تبارك وتعالى، وكان محمد بن يحيى الزهلي يبجل البخاري، وكان البخاري يبجله. محمد بن يحيى أصلا من مشايخ البخاري فعلا، لما علم محمد ابن يحيى الزهلي بقدوم البخاري قال لطلبته إن محمد ابن إسماعيل سيقدم في يوم كذا وكذا وإني ذاهب لاستقباله، فمن أراد أن يأتي معنا فليأتي معنا. فخرج الناس ظرفات ووحدانا يستقبلون الإمام البخاري رحمه الله. يعني تخيل كيف يقول لك ثلاثة فراسخ، الناس مجتمعين في ثلاثة فراسخ، الثلاث فراسخ يعني حوالي 6 كيلو، يعني تخيل حوالي 18 كيلو ده كله إيه؟ تكدس وزحام، الناس ينتظرون مجيء البخاري رحمه الله. احنا قلنا المرة الفاتت في درس الركائز العلماء هم الملوك على الحقيقة من غير تيجان، ولما الناس انجفلوا على موكب عبد الله ابن المبارك وتركوا موكب هارون الرشيد قالت والله إن هذا والملك لا ملك هارون الذي يجمع الناس بالشورى والأعوان. فجاء البخاري ونثر الناس الدنانير واتهدوا وفرحوا بقدوم الإمام محمد ابن إسماعيل رحمه الله تبارك وتعالى إلى نيسابور. طبعا لما عقد مجالسه فانفض الناس عن محمد ابن يحيى الزهلي وذهبوا إلى محمد ابن إسماعيل. فيقال إن يعني حصل يعني في قلبه شيء، يعني الناس أصلا ده أنا شيخك ويعني طب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني، وبعدين هو مش هيستوطن نيسابور ده هو فتره وايه، فالناس بتاخد اللي عنده وهيمشوا يعني، هو كده كده هيمشوا وهيرجعوا لك تاني. الشاهد يعني من الكلام حصل يعني ازمه، وكان يعني الذي صعد هذه الازمه على الحقيقه ان احدهم سال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لفظي بالقران مخلوق أو هل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ فقال البخاري رحمه الله كلاما واضحا، قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. وقال أيضا امتحان أهل السنة من البدع، وأصلا إمام البخاري ثبت عنه في غير ما موضع أنه قال أيضا من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، تمام. ثم قال ومن البدع ان يختبر اهل السنه، انت ما تجيش تختبر واحد من اهل السنه وانت عارف ان ده امام السنه اصلا امام محمد بن اسماعيل البخاري، جاي تختبرني؟ سبحان الله، مع ان كلام البخاري كلام واضح اهوت، لكن الذي ساله كان مغرضا، اخذ هذه المقاله وذهب بين الناس في نيسابور ويقول يقول البخاري بان القران مخلوق. حتى وصلت هذه المقالة إلى محمد ابن يحيى الزهلي، وزي ما تقولوا كان مستني له إيه؟ أي حاجة بقى. فقال من جالسه فلا يجالسني، ومن جالسه فإنما يقول بمقالته. وطبعا يعني ضج الناس على البخاري بعد هذا الاحتفال الباهر، ضج الناس عليه حتى أرغموا أن يترك نيسابور ويغادر هذه البلد. فكانت محنة عصيبة للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، مع أن البخاري خلي بالك يعني ما أخطأش، البخاري يعتبر فصف يعني هو قال نفس مقالة مين؟ الإمام أحمد. يعني حتى ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قال إن يعني لما تيجي تقارن بين مقالة أحمد من قال القرآن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، طيب الإمام البخاري قال إيه؟ القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. أنا عايز أقول لك أنا دلوقتي لما بقول الحمد لله رب العالمين في كلام أنت سمعته مني، في صوت خرج مني، الصوت ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ هو دي أفعال العباد، تمام. طيب القرآن نفسه الذي سمعته أنت الآن هذا الكلام هل هو مخلوق؟ وكلام الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين ألف لام ميم. فالإمام البخاري قال القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب أفعالنا صوت القارئ وهذا هذه الحركة حركة اللسان حركة الشفتين ديت مخلوقة. طيب الإمام البخاري أخطأ؟ لا ما أخطأش. وهل الإمام أحمد أخطأ؟ لا ما أخطأش. هذا مصيب وهذا مصيب. الإمام أحمد قال مقالة تناسب الوضع الذي كان يعني فيه الإمام أحمد، والإمام البخاري قال مقالة تناسب أيضا الزمان الذي كان فيه الإمام البخاري. الوضع هنا وتكلم بكلام فهم منه المراد وفهم منه الغرض. ليه؟ لأن زي ما قلنا هي أصلا المعتزلة بيقوله لفظي بالقرآن مخلوق. فالإمام أحمد فصل في هذه المسألة فقال اللي هيقول لفظي بالقرآن مخلوق ده إيه؟ جهمي يعني كافر. طيب الإمام البخاري الدنيا محتاجة تفصيل شوي فلهم القرآن كلام الله غير مخلوق لكن يعني أفعالنا نحن مخلوقة. تمام. علشان تفهم المسألة دي نروح كده الإمام الحاكم برضه نقف معه وقفة تانية كده سريعة حينما تكلم عن العقيدة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى قال أبياتا يعني يريد تحفظوها. قال رحمه الله والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترق. ما بقولكش تحفظها دلوقتي ما انت مش همليها لك بس ما هي المنظومة موجودة. تمام. وانت حاول تحفظها حوالي 270 بيت مش كتير. لا ده هي اصلا سهلة جدا هتقولك. فيعني بيقول الامام الحكم رحمه الله والقول في كتابه المفصل بانه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان. تمام. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو كلام الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل. تمام. ايه معنى الكلام؟ هو عايز يقول لك ايه ان القرآن بيحفظ بالقلب. تمام. ويتلى باللسان ويسمع بالأذان وينظر اليه بالأبصار ويخط بالآيادي. طيب كل هذه الأفعال مخلوقة دون كلام بارئ الخليقة يعني فعلك أنت مخلوق لكن كلام الله ليس بمخلوق. وطبعا يعني هذه الكلمات أو هذه الأبيات إنما استلها من كلمات للإمام أحمد قال رحمه الله يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه هو فيها غير مخلوق حفظ بقلب وتلاوة بلسان وسمع بأذن ونظرة ببصر وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق يعني قلبك أنت مخلوق يحفظ بالقلب. طيب هذا الذي حفظ في القلب اللي هو القرآن مخلوق يبقى القلب مكان الحفظ مخلوق. طيب المحفوظ في القلب ليس بمخلوق. والتلاوة مخلوقة هذا الصوت وهذه الحركة. والمتلو غير مخلوق فالصوت والألحان صوت القارئ يعني اللي بيقرأ لكنما المتلو كلام من؟ كلام الباري سبحانه وتعالى. والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآياد خطه يسطر. فهذه كلها أفعال مخلوقة لا من فعل العبد لكن المتلفظ به أو المحفوظ أو المكتوب أو المسموع أو المنظور إليه ليس بمخلوق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. فأفعال العباد مخلوقة أفعال العباد من سمع ومن قراءة ومن حفظ في القلب ومن كتابة باليد ومن نظر في المصحف هذه أفعال العباد وهذه مخلوقة. تمام. والقرآن حيثما تصرف وأين كتب وحيث تلي فهو كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو كلام الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيل. بهذه الكلمات يعني أو بهذه الأبيات يعني تكلم الإمام الحكمي رحمه الله عما ينبغي على المسلم أن يعتقده في مسألة لفظ بالقرآن مخلوق ونحو ذلك. فيعني دي بس برضو مسألة يعني لأهميتها أردت أن أسلط الضوء عليها لقضية لفظ بالقرآن مخلوق، أيضا من الذي تكلم بها وكيف رد الإمام أحمد على هذه المقالة، وكذلك كيف رد الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.